يقول حاج انه هدي في بلاده نفس الاوحيه الهدي كما يكون في الحرام حاج عنده مقيم في بلاده وهو متمتع بالحج فعندما يحرم يوم الثالث بالحج فله ان ياخذ من شعره واظفاره نعم يجوز له ان ياخذ من شعره واظفاره اذا احتاج الى ذلك كي يكون شعره طويلا او اظفاره طويله والاخذ منها لاجل النسب أو يأخذ منها لأجل النسب وأما إذا لم يحتج فإنه لا يفعل ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.